أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأستعينه وأستغفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث 44 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث كما تعلمون فيما سبق أن الإمام النووي رحمه الله حرص على أن تكون أحاديثه مشتملة على أمهات أصول الدين وأحكامه وقواعده وكلياته، وكذلك أيضا الإمام ابن رجب في تكملته أيضا حرص على أن ينهج ذات النهج أو النهج ذاته. فما هو وجه الكلية أو الشمولية أو وجه اختيار الإمام ابن رجب لهذا الحديث، وما هي الكلية التي يدل عليها، أو ما هي القاعدة أو المنحى الكلي أو الشمولي الذي يشتمل عليه هذا الحديث، حتى كان مناسبا لأن يدرجه من جملة اختياراته. هيا مشايخ، فهمتم السؤال؟ السؤال أن النووي رحمه الله في 40 اجتهد أن تكون الأحاديث التي يريدها تجتمل على أصول الدين وأمهاته وقواعده وكلياته، كحديث إنما العمل بالنيات، من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنوه إما لا يعنيه، إن الحال بين وإن الحرام بين، قل أمنت بالله ثم استقم، أشياء كليات تشمل أو تجمع أمور الدين كله أو أغلبه، إن كان يتعلق بالسلوك، إن كان يتعلق بالأحكام، إن كان يتعلق بأصول الدين والعقائد ونحو ذلك. كذلك أيضا أنه ابن رجب اجتهد في ذلك كما مر معنا في قيس المواريث، الحق الفرائض بأهلها، وفي الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو تحرم الرضاع ما تحرم الولادة. أورد هذا الحديث 44. ما وجه مناسبته لأن يدخل في هذه الكليات، أو ما هي الكلية التي يدل عليها هذا الحديث، أو ما بحيث يحسن انتظامه وتتبين مناسبته لأن يدرج في ما يدل على كليات من كليات الدين وقواعد من قواعده. فهمتم السؤال؟ الظاهر كما تلاحظون يتكلم عن جزئيات، عن تحريم الميتة والخمر والخنزير والأصنام الشحوم. ها مشايخ، بس كلام ما هو واضح. الحلال بين والحرام بين هذا في حديث آخر، فهذا على كلامك إذن هذا جزئية من الحلال بين، وليس احنا نريد حديث يعني وجه إراده ما هي الشمولية التي تفهم من هذا الحديث. أحسنت. نعم، قاعدة في البيوع والمعاملات أن ما حرم استعماله حرم بيعه، أو ما حرم استعماله يحرم بيعه. فالشيء الحرام، ما إن الله إذا حرم شيئا حرم ثناه، هذه كلية. ولهذا في بعض الروايات نفس الحديث، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا المقصود ليس فقط الجزئيات التي اشتمل عليه، إنما ما يدل عليه من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني كأن الشيخ اختاره هنا لأنه يتعلق بقاعدة من قواعد المعاملات، يعني قواعد البيوع. فإذا كان الأول في المواريث والثاني في الرضاع، هذا يتعلق أو في المحرمات من في الرضاع أو في هذا يتعلق بالمحرمات في المعاملات، أو قاعدة في المنهيات في المعاملات. هذا جانب. ويمكن أيضا أن يتلمس وجه آخر وهو مهم أيضا، وكثير من العلماء يريده أيضا. إن كان أحد منكم عنده مزيد فلا مانع أن نسمع. لا، كل الحديث مهم في أحكام الحياة المسلمة اليومية، لكن يعني شيء يدل عليه ذات الحديث. لا، ما ذكر الأربع محرمات. وين محرمات؟ كثير. لا، أشار إليها زملكم محمد حسن. الحيل، تحريم الحيل. حسن، تحريم الحيل، فهو أيضا يدل على تحريم الحيل، قاعدة تحريم الحيل. فهي أيضا قاعدة في كل ما كان يتعلق بالتحايل لتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، فإن الحديث يدل على النهي عنه، على ما سوف يأتي في ثنايا الكلام على ألفاظ الحديث. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بصيغة المفرد حرم، وفي بعض الروايات حرم. ومعلوم أن من الأدب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. مع لا يري النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يضم اسمه إلى اسم ربه ويجعل على هيئة مثنى، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب وقال: بئس خطيب القوم أنت. مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التثنية، مما يدل على الكراهة أو على مراعاة هذا إذا كان يؤدي إلى نوع من الغلو، إذا كان يؤدي إلى نوع من الغلو. أما إذا أمن اللبس ولم يكن ثمة غلو فإنه لا مانع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثنى بنفسه مع ربه. والله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه. هذا أيضا إفراد، على أنه وردت رواية: إن الله ورسوله حرما. وفي بعض الروايات: إن الله حرم بدون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه الإفراد كما ذكر العلماء: حرم بمعنى أن تحريم الرسول تابع لتحريم الله عز وجل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأن التحليل والتحريم حق الله وحده، التحليل والتحريم حق الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم ولا يحلل من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما يبلغ عن ربه وهو الأمين على وحيه صلى الله عليه وسلم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر معروف، كل ما خمر العقل أي غطاه، بمعنى المسك، كل مسكر خمر كما، وكل خمر حرام كما جاء في الحديث أيضا، كل مسكر خمر. فالخمر أيضا اسم لكل مسكر، وإن كان في أصل اللغة لا يطلق الخمر إلا على خمر العنب، على عصير العنب في اللغة، إنما يكون خمر فإنه عصير العنب. ولكن جاء الشرع ودل على أو نقل هذا الاسم أو هذا من خصوصية عصير العنب إلى كل مسكر، فنقله إلى كل مسكر. ومعلوم أن هذا اصطلاح، والشرع نقل مصطلحات كثيرة، كما أن الصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء، نقلها الشرع وجعلها علما أو اسما ومصطلحا على هذه العبادة المعروفة من ركوع وسجود إلى آخره، وكذلك أشياء اصطلحها الشرع، وهذا ما يسميه العلماء الحقيقة الشرعية. الحقائق كما تعلمون ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. الحقيقة اللغوية بمعنى الشيء الذي يقصد باللغة، كالدابة مثلا، الدابة تطلق على كل ما يدب، إذن هذه حقيقة لغوية، الدابة، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن الأصل في اللغة أن الدابة تطلق، والحقيقة اللغوية أن الدابة تطلق على كل ما دب على كل ما دب على الأرض، سواء على بطنه أو على رجلين أو على أربع أو على أكثر، كما في بعض الحشرات مثلا قد تقول أكثر من أربعة أرجل. فهذه حقيقة لغوية. ثم انتقلت إلى اصطلاحية، بحيث أصبحت الدابة ما كان يمشي على أربعة، كالبقر والغنم والحمير والإبل فالذي يمشي على أربعة يسمى دابة، بل حتى أحيانا قد تطلق حتى على الحمار وحده، فإذا قال لفلان أسرج الدابة بمعنى الحمار. أيضا هذه حقيقة اصطلاحية، بمعنى نقلت من الحقيقة اللغوية إلى حقيقة اصطلاحية. والحقائق الاصطلاحية كثيرة، أهل النجارون يصطلحون، والأطباء يصطلحون، والتجار يصطلحون، بمعنى يوجد شيء خاص بمصطلح التجار، خاص بمصطلحات الأطباء، خاص بمصطلحات الجغرافيين، خاص بمصطلحات اللغويين، بمعنى اللغويين النحاة مثلا، وعلماء الصرف والبلاغة. إذن هذه تسمى حقيقة اصطلاحية، حقيقة اصطلاحية. الحقيقة الشرعية هي ما دل الشرع، الكتاب والسنة، على اسم خاص أطلقه على شيء معين، كالصلاة. الصلاة الحقيقة اللغوية هي الدعاء، اللغة في الحقيقة اللغوية الصلاة هي الدعاء، هذه الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية نقلها إلى شيء آخر، نقلها إلى شيء آخر، وهي الأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة في الحقيقة الشرعية، في الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية للصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا الشرع نقل هذا الاسم من اللغة، من مجرد أن يكون مقصورا على معنى الدعاء، إلى أن نقله إلى مصطلح خاص، وهذا لا حرج فيه، وهذا موجود حتى في كل اللغات. وإن كان هناك طبعا لابد أن يكون هناك علاقة، لابد أن يكون هناك علاقة بين المصطلح الأصلي اللغوي والمصطلح المنقول، ولهذا تلاحظ العلماء دائما إذا أرادوا أن يعرفوا يقولون لغة واصطلاح، لغة واصطلاح، يعرفون البيع لغة واصطلاح، الصلاة لغة واصطلاح، الزكاة لغة واصطلاح، الطلاق لغة واصطلاح، النكاح لغة واصطلاح، النكاح في لغة الضم إلى آخره. لماذا؟ حتى تعرف الربط بين الاسم الأصل في اللغة وبين الاسم الجديد الذي انتقل إليه، ولابد أن يكون غالبا هناك رابط بين الاسم الأصلي أو الاسم في حقيقته، الاسم في حقيقته أو اللفظ في حقيقته اللغوية إلى اللفظ في حقيقته الجديدة أو حقيقته الاصطلاحية، شرعية كانت أو اصطلاحية لأهل فن من الفنون كالتجارة والطب والهندسة إلى آخره. إذن الخمر قد يكون في اللغة مقصور على عصير العنب، ثم انتقل لنا ليشمل كل ما كان عصيرا أو مستحضرا يؤدي إلى مخامرة العقل وتغطيته وإسكاره، سواء كان من التمر أو من العنب أو من الشعير إلى آخره. وسوف يأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا أيضا مزيد كلام عن هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر، طبعا تحريمها هنا مع تحريم شربها، تحريم شربها، والأدلة على ذلك متظاهرة ومتضافرة ومتكاثرة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر محرم وهو من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة وعد منهم ومدمن خمر، نسأل الله السلامة. ولا نطيل في الحديث عن هذا لأنه معروف، وسيأتي له مزيد بسط في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. وكذلك أيضا من حيث حكمة تحريمه إلى آخره قد نتوسع في جلسة قادمة. والميتة كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية شرعية، أو ما مات من غير تذكية شرعية، مما هو مباح بالتذكية، مما يباح بالتذكية إذا مات من غير تذكية شرعية فهو ميتة، سواء كان مات لمرض أو مات لترديه متردية أو نطيحة إلى آخره أو ما أكل السبع، كل ذلك داخل في الميتة ما دام أنه لم يذكى ذكاة شرعية فإنه يسمى ميتة ويدخل في اسم الميتة فهو محرم، وذلك أيضا بنص كتاب الله في أكثر من آية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطي، هذه من مفردات ومشمولات الميتة، ولكن فصلت لعموم البلاء بها، وحتى أيضا يتضح مزيد من معنى مشمولات الميتة. فكل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية فهو ميتة. وطبعا المقصود هنا الميتة مما كان أصله مباحا لو أنه ذكي، أما طبعا المحرم محرم كالحمر الأهلية والكلاب والسباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذه محرمة حتى ولو ذكيت الذكاة الشرعية فإنها لا تحل ولو ذكيت الذكاة الشرعية. فالمقصود بالميتة هنا ما تحله الذكاة، ما تحله الذكاة إذا مات من غير تذكية شرعية فإنه ميت وهذا محرم. ولذلك كان التحريم هنا لحكمة، إما من حيث ضرره وإما لعموم الابتلاء، لأن الأحكام التكليفية ابتلاء. فالخمر والميتة والخنزير، والخنزير كذلك وهو حيوان معروف، وجاء النص من كتاب الله عز وجل بتحريمه كما في آية المائدة التي قبل قليل: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. وكذلك أيضا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخنزير أيضا محرم، وأيضا أجمع على ذلك المسلمون. كل هذه المحرمات التي في هذا الحديث مجمع المسلمون، قد أجمع المسلمون على تحريمها، بمعنى تحريم أكلها، تحريم أكلها. وشرب الخمر يحرم شربه، والميتة يحرم أكلها، والخنزير يحرم أكله أيضا. والأصنام، الأصنام هنا حرمتها بمعنى حرمة عبادتها، حرمة عبادتها. والصنم والوثن أسماء يدل بعضها على بعض، وإن كانت قد تختلف في الاصطلاح عند بعض العلم، فبعضهم يرى أن الوثن ما كان منحوتا على صورة، الوثن ما كان منحوتا على صورة، والصنم أي شيء متخذ للعبادة من دون الله وإن لم يكن على هيئة الصورة، بمعنى كخشب أو مجرد حجر، أما إذا نحت فإنه يكون وثنا، فإنه يكون وثنا. وقيل العكس، فهو على كل حال مقصود بالصنم هنا ما يشمل الوثن، يعني يشمل كل ما اتخذ من المجسمات آلهة أو يعبد من دون الله أو يصرف له شيء من مما هو مما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى من أنواع العبادة. فهذه هي الأصنام، وأكثر ما تتخذ الأصنام من حجارة، أكثر ما تتخذ الأصنام من حجارة أو من خشب، أكثر ما تتخذ الأصنام من حجارة أو من خشب، ويبرز ذلك فيما ذكره الله عز وجل عن قوم إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فإذا ضلت فئام من البشر، وشيء عجيب وغريب أن يضل العقل البشري على الرغم من تميزه وعلى الرغم من ما يظهر في كثير من الأجيال وفي كثير من في كل عصر عصور يظهر عباقرة ويظهر أناس على مستوى راقي جدا من التفكير والفهم والإدراك، ومع هذا تضل عقولهم، وإن كان فيهم أولو الأحلام وأولو النهى وأولو العقول، ومع هذا يضلون حتى أن يتخذوا آلهة من دون الله، أصنام ينحتونها على هيئات هم الذين يصنعونها ويصنعونها، ثم يزعمون أن لها مالها، مع أنهم هم الذين نحتوها وهم الذين وضعوا ما فيها، وضعوا ما وضعوا فيها من أنواع الأشكال والألوان والرسومات والصور والبروزات، ثم مع ينحتونها ثم يعبدونها. ولهذا كان الإنكار دقيقا، أتعبدون ما تنحتون، أنتم الذين نحتموها ومع هذا تخافونها وترجونها وتعبدونها وتتخذونها وسائط وشفعاء، مما يدل على أن العقل البشري لا يستطيع أن يستقل بوحده للسلوك على النهج السوي، يحتاج إلى الهداية ويحتاج إلى الرسل ويحتاج إلى وحي الله عز وجل. فعقليته وعبقريته وإن برزت في فن من الفنون وفي ميدان من الميادين أو في ميادين من الميادين، إن كانت ميادين علم مادي أو ميادين مكتشفات أو مخترعات أو ميادين فنون الحروب أو فنون العسكر أو فنون الكتابة أو فنون التأليف، لكن هذه على الرغم من بروزها وتميز الإنسان فيها، لكنها وحدها لا تدل على كمال العقل البشري وعلى عصمته من الضلال. لا يعصمه من الضلال إلا وحي الله عز وجل ونهجه وطريق أنبيائه عليهم السلام. ولا تستغرب حينما تسمع عن, عن, عن, عن العرب في جاهليتها حينما تصنع لأنفسها آلهة من حجارة وأصنام وأخشاب، بل لعلها آلهة من تمر، يضعون لأنفسهم آلهة من تمر يصنعونها ويعبدونها، ثم إذا جاءوا أكلوها، مع أن في العرب عبقريات وفيهم العقول الكبيرة. أبو جهل هذا كان يقال له أبا الحكم، كان من كبار عقليات العرب وصناديد العرب في عقولها، ومع هذا لكنه ضل. وعقلياتهم كذلك، كل الأمم فيها عقلاء وفيها فلاسفة وفيها حكماء، لكنهم مع الأسف لا، العقل البشري لا يستطيع وحده أن يستقل بفهم الحق. اليونان مثلا لهم حضارات بينة وبارزة فيما خلفوه من آثار، ولكن عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم ونحتوا آلهة، قالوا هذا آلهة الجمال وهذا آلهة وهذا آلهة كثيرة، جعلوها وجعلوا أصناما وأشكالا وألوانا وعبدوها. المعاصرون هؤلاء الماديون من الكفار الغربيين وغيرهم قد يكونون تركوا ما يسمى بالوثنية، ولكنهم تركوا إلى شيء أيضا أشد وأضل، والكفر كله ملة واحدة. فما تفتقت عقولهم من علوم ومعارف ومكتشفات ومخترعات وما يسمى بمكتسبات حضارية، لكنها لم تكن عاصمة لهم عن ما هم فيه من ضلال مبين، ضلال كبير أضر بأنفسهم وأضر بغيرهم، لا من حيث الخسارات المادية التي يخسرونها، ولا من حيث البؤس والشقاء الذي تعيشه الأمم ويعيشه أهل هذا العصر بسبب هذه الأفكار المنحرفة التي لا يمكن أن ترجع إلى الحق إلا عن طريق هدى الله عز وجل. ومن هنا حرم الإسلام الأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تحريم هذه الأشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. طبعا هي بعضها محرم من قبل ذلك، يعني دل الشرع وتنزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعضها في التحريم قبل ذلك، لأن عام الفتح هو العام الثامن، عام الفتح هو السنة الثامنة من الهجرة، وبعضها الخمر وغيره كان حرما قبل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما اجتمعت الجموع، اجتمعت الجموع فذكر من أمهات المحرمات، أمهات المحرمات عام الفتح وهو بمكة، وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح كان قليلا، وكانت قد اجتمعت عليه الوفود كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقال لهم هذه الكلمة الجامعة. فلما قال ذلك قالوا يا رسول الله، أو قيل يا رسول الله أرأيت الشحوم، شحوم الميتة، يعني طبعا لما قال الميتة محرمة أرأيت الشحوم، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. الميتة كما تعلمون تكثر وكثير ما تموت، وبخاصة أحيانا في المجاعات أو في يعني حصول أو حتى أمراض تحصل أوبئة، وأنتم تعرفون أحيانا يحصل أوبئة في بعض الدواب وأنواع البهائم، قد تكون الأغنام يصيبها آفة فتموت بالعشرات وبالمئات، ولهذا وجود الميتة كثير. فحينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بتحريم الميتة، هم كانوا يستعملون الميتة لأشياء أخرى، نعم قد لا يأكلونها استقدارا، وقد يعني قالوا قد لا نأكلها، وقد يكون تحريمها من حيث الأكل ظاهر يا رسول الله، لكن طيب الاستعمالات الأخرى. فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم، يعني استعمالات أخرى غير الأكل، فإنه يطلى بها السفن، يعني ما نستعملها نأكلها، ولا إنما استعملها في أشياء خارجية، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود للدباغة، يدهن بها الجلود من أجل الدبغ ويستعمل الجلد على وجهه، ويستصبح بها الناس بمعنى يتخذ لسرج، يعني تعرفون الشحم يستعمل للإضاءة، يستصبح يعني يجعلونها مصابيح، يتخذون منها مصابيح ليستضيئوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، مما يدل على أن الشيء إذا حرم أكله حرم سائر استعماله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، اختلف العلماء هل لا هو حرام بمعنى بيعه حرام أو استعماله حرام. لا هو حرام، والذي يبدو أن المقصود ما يشمل البيع والاستعمال، هذا هو الظاهر. وكذلك الأصوليون في مثل هذه التقادير يقدرون بما هو أقرب إلى الحقيقة، أقرب لنفي الحقيقة، وهذا يسمى دلالة الاقتضاء، يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، وهو أن يحذف الشيء ويقدر ما يدل على المحذوف، ما يقدر ما يدل على المحذوف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو المنفي هنا؟ لا صلاة، يعني هل طبعا ليس نفي الحقيقة اللي هي حقيقة الصلاة أتى بها، فنفي الحقيقة لا يمكن كما يقول العلماء الأصوليون والمناطقة، لا يمكن نفي الشيء بعد وقوعه. الشيء إذا وقع لا يمكن نفيه، الشيء إذا وقع لا يمكن نفيه. إذن إذا ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة، إذن ننفي ما هو أقرب إلى الحقيقة. طبعا عندنا عدة تقديرات، إما أن نقول لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. إما أن نقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، تعرفوا لا نافية الجنس، والمقصود طبعا لابد أن يأتي خبر، لابد أن يأتي لها خبر. فإما أن نقول لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. الأقرب إلى نفي الحقيقة أن نقول إيش؟ لا صلاة صحيحة. الأقرب لنفي الحقيقة أن نقول لا صلاة صحيحة، لأن لو قلنا لا صلاة تامة ما نكون نفينا، لأن ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة لأن الصلاة وقعت، إذا ننفي ما هو قريب منها وهو الصحة، ننفي صحتها بحيث يعيدها المصلي. فكذلك حينما قال لا هو حرام، يعني لا ما الأقرب ما دام لا يمكن نفي الحقيقة، إذن الأقرب منها هو ما يشمل عموم الانتفاعات، سواء كان انتفاعا ببيع أو انتفاعا باستعمال، سواء كان انتفاعا ببيع أو انتفاعا باستعمال. فقال لا هو حرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أثير هذا السؤال وقالوا طيب الميتة نستعملها في أشياء أخرى غير الأكل، قال لا هو حرام، ذكر بحال اليهود. وبخاصة وبهذا تعرفون يا إخواني أن العقلية البشرية واحدة، العقلية البشرية واحدة من حيث التحايل ومن حيث الابتكارات ومن حيث السلوك الطرق الملتوية ومن حيث الالتفاف على الأشياء. فالعقلية البشرية واحدة، سواء كان يهود، سواء كان عرب، سواء كان نصارى، سواء كان أجناس أخرى أفارقة آسيويين إلى آخره، الجنس الآدمي الله سبحانه وتعالى ركبه تركيبا متقاربا، فكل الشعوب وكل الأجناس فيها حيلة، فيها مكر، فيها خداع، فيها طيبة، فيها أشياء. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع الله عز وجل فيه من الدين والحق والخير والطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا فقال يا رسول الله الشحوم هذه نستعملها في كذا وكذا، هل هذا حلال؟ قال لا هو حرام. فلما ثار هذا السؤال نبههم إلى قضية اليهود، فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. قاتلهن بمعنى لعن، كقتل قتل الخراصون يعني لعنوا، قاتلهم الله في المنافقين، قاتلهم الله أن يفكون يعني لعنهم. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم الشحوم. الشحم هو حال ما يكون موجودا على البهيمة، يعني قبل أن يدخله أي تصنيع وأي تمسه نار، يمسه أي مواد فيسمى شحم، ما دام أنه متصق أو ما دام أنه لا زال أو حتى فصل حتى عن اللحم ولم يعمل به شيء يسمى شحم. ثم تدخله الصنعة إما بالإذابة أو عن طريق النار، يتحول إلى دهن، يتحول إلى زيت، يتحول إلى سمن، يتحول إلى أشياء، وتدخل أشياء كثيرة. وهذا مما هدى الله عز وجل إليه الناس، بحيث يعني وجدوا هذه التغييرات يدخلون على اللحوم وعلى الشحوم وعلى مشتقاتها وعلى الحيوان بأجزائه من جلد من عظم، الله عز وجل هدى الإنسان بحيث أنه يتصرف فيها ويغير من أشكالها وطعومها وألوانها عن طريق الطبخ، عن طريق الإحراق، عن طريق الخلط، عن طريق المزج، عن طريق التركيب، عن طريق إدخال مواد أخرى مؤثرة مغيرة ملونة صابغة، تغير الطعوم، تغير حتى الشكل والهيئة والتركيب وتختلف. وهذا مما هدى الله عز وجل له الإنسان، وهذا أيضا مما يتميز به الإنسان. الحيوانات الأخرى ما تفعل أي شيء، إنما تأكل مما تجد، ولا لا تصنع طعامها، لا تركبه، لا تفصله، لا تطبخ، لا تنفخ، إنما هذا من عمل الإنسان، لأن الله عز وجل هدى الإنسان وجعله متميزا على سائر المخلوقات في هذه الأرض، ومن هنا سخر له ما سخر وكلفه بما كلف، لأنه جعله شخصا متميزا، جعله مخلوقا متميزا. فالشحوم ما دام أنها على الحيوان فهي شحوم. فاليهود قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه أو فأجملوه، فأجملوه أو فجملوه يتعدى بالهمز ويتعدى بدون همز، أجمل وجمل كعطى وأعطى، عطى وأعطى، فتقول عطاه وأعطاه وجمله وأجمله. أجملوه بمعنى أذابوه، ولهذا الجميل الشحم المذاب يسمى جميل أيضا، بمعنى فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول يعني مجمول، جميل فعيل بمعنى مفعول. فأجملوه أو أجملوه بمعنى أذابوه. ثم باعوه، يعني الله حرم عليهم الشحوم فقالوا طيب الشحم ما نأكل، لكن حولوا إلى دهن ما يصير شحم، إذا حولناه إلى دهن أو إلى إلى إلى إلى إلى سمن ما يسمى شحم. فإذا تحايلوا، وأشهر من عرف بالتحايل هم اليهود، ولا يزال هذا ديدنهم. وغريب يعني هذا الجنس البشري، هذا وضعه الله في اليهود من حيث المكر والتحايل والالتفاف على كل شيء من أجل تحقيق مآرب خاصة ومآرب دنيئة، ولا يمكن أن يسلكوا سليكا طريقا مستقيما البتة. ولهذا قال الله كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذا يقطع هذا ينفق، كلهم في سبيل مصالحهم الخاصة. ولهذا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ولا يسعون لفرض فساد. فهو جنس عجيب، ولهذا جاء الحديث حديث القرآن عنهم حديثا مطولا ومسهبا لبيان خصائصهم وطبائعهم ونفسياتهم، لا من حيث جبنهم في الحرب، ولا من حيث كراهيتهم للموت، ولا من حيث تجاوزهم في حقوق الأنبياء واستطالتهم على الأنبياء وتقتيم الأنبياء وتقتيلهم للذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون كل جنس مصلح هم يأتون إلى فساده، فكأنهم وضعوا في كأنهم جرثومة فناء بهذه الدنيا. وجاءتهم الأنبياء وجاءتهم الرسل ولا يزالون يتحايلون، حتى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فتحايلوا. وطبعا قضية السبت أيضا، أصحاب السبت من اليهود كذلك أيضا تحايلوا، حينما حرم الله عليهم الاصطياد يوم الأحد صاروا يصيدون يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد لا يصطادون، فكما حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يحجزون يوم السبت ثم يصيدون يوم الأحد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتحايلوا من شدة البلاء أن الله عز وجل صار يسوق لهم الحيتان يوم السبت وتكثر، وهو محرم عليهم السبت، فماذا فعلوا؟ صاروا يضعون لها زي الأحواض ثم يحجزون، حتى إذا جاء غروب الشمس بدلا من أن ترجع كما أمرها الله تكون محجوزة بهذه الشباك، فإذا جاء يوم الأحد اصطادوها. طبعا هذه حيلة، هذه هي من حيلهم. فالحيل هي من أو مسلك من مسالك اليهود عليهم لعائن الله. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة من صورة تحايل اليهود، وهو أن الله حرم عليهم الشحوم، فقالوا طيب الشحوم ما نأخذها لكن نذيبها ويتغير الاسم ونأكل، وهذه حيلة ولا يجوز. فأجملوه بمعنى أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم الله عز وجل بسبب ذلك. فمن سلك مثل المسلك ففيه شبه من اليهود، وقضية الربا وقضية أشياء كثيرة كلها يتحايل فيها اليهود، ومن سلك مسلكهم وسار على طريقه. إذن نستخلص من كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن كان هناك استثناءات يعني وتفاصيل للعلماء في هذا، في طبعا دلت عليه الحديث، طبعا ليست اجتهادات العلماء تحايل كما فعل اليهود، لا، إنما مأخوذة من الحديث. مثلا جلد الميتة، جلد الميتة كما تعلمون المفروض أن يكون حراما لأن الميتة كلها محرمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ميتة ملقاة فقالوا قال يجرونها، فقال هلا انتفعتم بإهابها، هلا انتفعتم بإهابها يعني بجلدها، قالوا إن ميتة، قال إنما حرم أكلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا شك أنه استثناء، هذا استثناء وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي، فإذا ليس حيلة. حينما يختلف العلماء في أجزاء من الميتة هل يجوز استعمالها أو لا، أخذ من مثل هذا الحديث، مثلا قرون الميتة شعرها قالوا هذا له حكم الانفصال، هذا له حكم الانفصال ولا تحله الحياة، لا تحله الحياة. ومن هنا قال من قال مثل العلم بجواز استعماله ولو كان من ميتة لا من مذكة. التفاصيل في هذا تطول وليس مقامنا هذا لنتحدث، وإنما هذا مقام ومقام الأحكام وكتب الأحكام، إنما هو النظرة الكلية لهذا الحديث. والأصل أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك لا يجوز، ولهذا جاء بعض الحديث فلا تستحلوا، في نفس الحديث جاء بعض الروايات فلا تستحل، عندما قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلا يجوز الإنسان يتحايل، وبخاصة أحيانا في المعاملات أو في بعض الأشياء الجديدة، أو يحاول الإنسان يعني يتحايل فيها يعطيها نوع الصبغة الشرعية بينما الأمر ظاهر أنه محرم. أما وجود مخرج شرعي فهذا لا شك أنه جائز ومطلوب أيضا، أن تجد مخرجا شرعيا لمعاملة بحيث تزيل عنها الأشياء المحرمة ثم أو تزيل عنها ما كان سببا في المنع الشرعي فهذا لا مانع. أما أن نفسها هي إنما تغير الاسم وتتحايل عليه فإن هذا لا يجوز، فلا تستحل محارم الله بأدنى الحيل. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه كان واحد بعث في كتاب العشرة المبشرون بالجنة ما صحت ما في، لا أنا ما اطلعت عليه اطلاعا كافيا، لكن الذي يبدو فعلا أن فيه أحاديث وفيه أشياء تحتاج إلى نظر، وفي مبالغات ونصوص قد يكون التي فيها تحتاج إلى نظر، وبخاصة حتى الحديث الذي استفتح فيه مؤلف، وإن كان المؤلف معروف ولو كتابات، لكن هذا الكتاب لم يتبين لي طبعا فكرة واضحة، لكن فيه أشياء تحتاج إلى نظر، وأنا لم أقرأه كله. هل تصح كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان اليتيم فقير؟ الناس أحيانا يخطئون، دائما يربطون اليتيم بالفقر، ليس بالضرورة، قد يكون اليتيم غني، قد يكون اليتيم غني بمعنى يتيم لكنه ورث من ماله من مورثه، سواء كانت أمه أو أباه أو أخاه، على حسب علاقة الميراث أو علاقته بالميت، فقد يرث وقد يكون يتيم غني. فاليتم كفالة اليتيم مندوب إليها، بل قد تكون فرض كفاية، معناه أنه يجب على الناس أن يكفلوا اليتامى ولا يهملوه. فكفالة اليتيم لا تعني بضرورة فقط العطف عليه من ناحية المادية والمالية، لأنه قد يكون غنيا، إنما اليتيم صغير ويحتاج إلى كثير من العطف، واليتيم لا يدرك القيمة المالية، لا يعرفها، إنما يحب الحنان ويريد أن لا يشعر بالفرقة مع أترابه حينما يكون أترابه يحتضنهم آباؤهم ويحتمون بآبائهم ويحسون بالقوة والنشوة أمام آبائهم وأمام الآخرين، اليتيم يكون منزوي ويحس بالضعف ويحس بالانفصال ويحس. هذا هو الذي يجب أن يراعى، وهذا هو الذي حثنا فيه ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحق اليتيم. وأما اليتيم فلا تقهر، فذلك رأيت الذي يكذب بدي، فذلك الذي يدع اليتيم. والدع هنا بمعنى النهر والنبذ والنهر وكل ما يعني القهر ويعني النفرة منه واحتقاره، كل ذلك لا يجوز بأي حال. بل من أحس بقلبه شيئا من قسوة فعليه أن يمسح رأس اليتيم. ومعلوم أنه إذا لم يراعى اليتيم ويلاحظ فإنه حينما يكبر ناقما على المجتمع، ويكبر بحالة غير سوية. ومع الأسف أن أحيانا بعض الكفار نظرا لما أدركوه من طبائع الشعوب وطبائعهم، أحيانا قد يأخذون من الشعوب المستعمرة أو الشعوب المغلوب على أمرها، يأخذون أناسا يربونهم على أيديهم، وغالبا ما يأخذون من الطبقات الفقيرة واليتيمة، الطبقات الفقيرة واليتيمة وما تسمى منبوذة مع الأسف، فيربونهم ويربون ما فيهم ما يتنامى فيهم من حقد، فيرجعون إلى أقوامهم بعقليات ناقمة وعقليات طاغية وعقليات جبارة وعقليات مفسدة غير مصلحة، وإن كانت تزعم الإصلاح. مما يجب أن يراعيه الناس في حق اليتامى وكل من فقد والديه أو أحدهما، فإنه يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، وليس بالضرورة أن يكون فقيرا. أما إذا كان فقير فنعم يجوز أن يكفل من الزكاة، أما إذا كان غنيا فلا. القطع من الصلاة لأمر ما، هل يستلزم أن نسلم؟ لا، إذا احتاج أن يقطع الصلاة أو طارئ مثلا كما حريق لا سمح الله أو بكاء صغير أو نحو ذلك، واحتاج الإنسان أن يقطع الصلاة فإنه يقطع، ما يحتاج إلى تسليم، لأن التسليم هذا في نهاية الصلاة، أما قطعها مجرد نية قطعها كاف أو الانصراف منها. الذين يصلون خلف المقام ويمر النساء من أمامهم، ألا تقضى صلاتهم وصلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، وإن كان لا ينبغي للناس أيام الزحام أن يصلوا خلف المقام ما دام أن الطائفين يحتاجون إلى تلك المنطقة، وإنما عليهم يتجاوز، لأن هذا في مضايقة لهم ولا يتحقق عندهم الخشوع، ولا يؤدوا الصلاة على وجهها وكمالها بشروطها وسننها وواجباتها، وإنما يؤذون ويؤذون. ولهذا ينبغي، ومعلوم أن الإنسان إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام فإنه يصلي في أي مكان من الحرم. يقول: صعدت إلى جبل ثور فوجدت شجرا يقال له البشام فأخذت منها مساويك، فما الحكم؟ لا يجوز قطع الأشجار داخل الحرم، الشجر الذي نبت بنفسه فإنه لا يجوز قطعه، وإذا احتاج الإنسان إلى قطعه كما لو كان سيعمر بيتا مثلا في أرضه ويحتاج أن يزيل الشجرة فلا ما أن يزيلها، لكنه يفدي فعليه الفدية، وتختلف طبعا الفدية على حسب قيمة الشجرة، على حسب قيمة الشجرة. أنا أعلم طبعا أن الغصن الذي أخذته يسير وصغير، وخاصة إذا كان بمثابة المسواك فلا شك أن هذا صغير، لكن الذي أراه أن تتصدق بأي شيء ترى أنه يقابل قيمة هذا الجزء الذي قطع. أدركت صلاة المغرب وهم في التشهد الأخير، فانتظرت انتهاء الصلاة وأقمت جماعة أخرى اعتقادا مني أني إذا جلست معهم لم أدرك الجماعة. أرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله، بينما لو أنك دخلت معهم فإنك تدرك الجماعة، إذا دخلت معهم فإنك تدرك الجماعة. كيف يستشعر المرء حلاوة الإيمان حيث إنني أنظر إلى حالي وأجد دائما مقصرا، مع أنني أحاول دائما أن أجتهد في الطاعات؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، وتفقدك لنفسك أجمل، كون الإنسان يتفقد نفسه ويحاسب نفسه ويراجع قلبه ويجتهد في أن يتذوق حلاوة الإيمان، هذا لا شك أنه دليل إن شاء الله على قصد الخير وعلى الاجتهاد فيه وبلوغ الدرجات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، مما يدل على أن الإيمان حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأنت تأملت هذه الأشياء لوجدتها دقيقة، وجدتها فعلا بالمعالجة والمحاسبة أن هي التي بإذن الله توجد حلاوة الإيمان. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ما معنى ذلك؟ طبعا الكلام يطول ولا نطيل، وإن كان يحتاج الحديث الحقيقة إلى بسط، والناس بحاجة إلى التذكير بمثل هذا، لكن يكفيك أن تحفظ الحديث وتحاول أن تحققه وتطبقه. مثل ثلاثة أمور: أولها علاقتك بربك وبنبيك، والثاني علاقتك بالناس، والثالث علاقتك بأصل الدين كله. الأولى علاقتك بالله وبرسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا المحبة يا أخي ليست بالتحني ولا بالتمني ولا بالزعم، تحب الله ورسوله حينما تقدم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء. إذا وصلت إلى هذه الدرجة وجدت حلاوة الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله، شوف، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. فالمحبة ليست بالتمني ولا بالدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا دليل المحبة العمل، ودليل المحبة الجد في التحري مراضي الله عز وجل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالزعم ولا بالرقص طربا حينما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، صلاة، زكاة، صلة رحم، حب للإسلام، حب للمسلمين، حرص على عز الإسلام، حرص وبغض الكفار وبغض العصاة، هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لك يعني مثال يسير: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 مرات، ينادى لكل فرض بنداء هو التوحيد، ومن جمل هذا النداء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنت تسمع المؤذن والمنادي ومأمور أنت أن تقول مثل ما يقول، لعلك أيضا أن تقول مثل ما يقول، لكن ما الفائدة أن تقول مثل ما يقول؟ هو يقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله، وتزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي، ما الفائدة؟ المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، أكبر من دنياك، أكبر من زوجتك، أكبر من أمورك كلها، ومع هذا تسمع هذا النداء بهذه الجمل العظيمة وهذا الذي يهز الوجدان ويهز الكيان ثم لا تصلي، أي حب هذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. دائما اعرض أمورك وأحوالك وأعمالك وأفعالك وهيئاتك وأحوالك، اعرضها على نهج الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبين ما مدى بعدك وقربك، تجد حلاوة الإيمان. الجانب الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه هي أيضا قضية دقيقة وخطيرة، وميزان لا يكذب ولا يختلف ولا يتخلى. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، يعني علاقتك بالناس ليست علاقة مادية ولا علاقة أهواء ولا علاقة رياء ولا علاقة منافع خاصة. طبعا لا يلغي الإنسان المنافع ولا يلغي أن يستفيد الناس بعضهم من بعض، لكن العلاقة الحقيقية هي تحبه لله. فلا موازين دنيا، لا موازين ماديات ولا أشياء، هذه إذا استطعت أن تحققها تعرف ميزان حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. طبعا لا شك أن هذا لا يعني أنك لا تحب لأمور دنيوية، تحب ولا تلام أيضا أن تحب، لأنه جبلت النفوس على حب ما أحسن إليها، هذا شيء معروف. لكن الحب الديني إن صح التعبير وحقيقة الدين أنك تحب المرأة لا تحبه إلا لله. هذا كما قلت لا يعني أنك قد تحب الناس لما أدوا إليك من معروف، ولما قدموا لك من إحسان ولما نفعك فيه في أمور دنياك من خدمة، في خدمات قدموها لك، خدمات مادية، خدمات معنوية، وقعوا عنك شرورا كثيرة، هذه معروف أن من صنع لك معروفا فإنك تحبه، وهذا أي مرأة حتى ولو كان كافرا. ولهذا ورد في الأثر: اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة فيوده قلبي، لأنه يعني فعلا الإحسان النفوس جبلت على حب ما أحسن إليها، وأنت لا تلام على أن تحب من أحسن إليك، بل لعلك أن تكون لئيما إن لم تحب من أحسن إليك، لكن هذا شيء. وأيضا تكافئ وتحسن، وهذه تعامل في الناس مطلوب حتى مع الكفار ومع. ولهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، بل حتى الإحسان حتى للبهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي كل كبد رطبة الأجر، حتى البهائم وحتى إلى آخره. فهذه قضايا أيضا محسومة في الدين ومطلوبة وعليها أجر أشياء، لكن حلاوة الإيمان حينما تعرف الدين وتكون علاقتك بالناس علاقة دينية، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. والجزء الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. إذن هذا يعني بلغ الدين في قلبك. طبعا حينما نقول الدين ليس فقط العمل القلبي، الدين بأعماله الظاهرية، صلاة وصياما وصدقة وصلة رحم وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر إلى آخره، كل هذه الأشياء هي مجموعها يسمى الدين. فتحبها وراضي بالله وراضي بدين الله ومستبشر بما أنت فيه وممتلئ فرحا بما أنت فيه، فيكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بمعنى فعلا وصل عندك الحال وقوت الإيمان أن ترى أن الإيمان جنة وأن الكفر جحيم في الدنيا قبل الآخرة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود أو أن يقذف في النار. والحديث في هذا دقيق وطويل، لكن يكفي أن تحفظوه وأن تتأملوه في جميع سلوكياتكم وأموركم وقضايا دينكم. هل يمكن لأختي الزوجة أن تسافر معي في سيارتي بحضور أختها؟ إذا كانت مسافة سفر لا، مسافة السفر يعني 80 كيلو فأكثر لا، يكون معها محرم. أما إذا كان داخل البلد والفتنة مأمونة وفي مسافة دون مسافة قصر، فإن هذا لا مانع منه ما دام أن الفتنة مأمونة وليس هناك خلوة. إذا خرجت من المغرب لأجل عمرتي وتجاوزت الميقات الجحفة، ناويا أن أذهب أولا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم من ميقات أهل المدينة، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، هذا سائغ وجائز أن تذهب إلى المدينة أولا وتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعود من المدينة وتحرم من أبي رعلي، هذا سائغ ولا شيء فيه ولا شيء عليك. اكتب توفي رجل وله أخت من أبيه هكذا وأخت من أمه، وخلف 90 مليون ريال هكذا أظن، حرمت التي من الأب وأعطي المال للأخت أو الأختين من الأم وأعطي المال للأختين من الأم، أرجو إيضاح القاعدة الشرعية في مثل هذه الأمور. لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، خاصة إذا كان قضية مختلفا فيها، ولا أدري يعني عن قد تكون يعني. ولهذا أنا أرى أن نرجع إلى القضاء، أن نرجع هذه إلى القضاء، والقضاء يفصل فيها، وخاصة أيضا في الأمور الشرعية وما يسمى أيضا بالأحوال الشخصية، حتى عند الذين لا يحكمون الشرع في كل أمورهم الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين أيضا مراعا فيها أحكام الشرع ومنها المواريث. فهذه ترجع إلى القضاء، ولا أستطيع أن أقول فيها شيئا، لأنه قد يكون لها وجه من إذا كان أعطوا في حياته أو قبل أو قسمها صاحبها قبل، بمعنى سلمهم إياها قبل وفاته إلى آخره، ما أدري، لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، هذه ترجع إلى القضاء. هل يجوز التبرك بالصالحات؟ ما المقصود بالتبرك؟ أيضا كلمة نحتاج إلى أن نقف عندها طويلا وقد نختم بها جلستنا. التبرك أو أن يكون المكان مباركا، أو أن يكون الرجل مباركا، أو المرأة مباركة، أو الذرية مباركة، هذا ممكن طبعا وارد.